عدلها يا ابو هاشم عدلها ونطلبك مصاري عدلها شدلها يا ابو هاشم عدلها ونطلبك مصاري عدلها شدلها يا ابو هيا امير ونطلبك مصاري عدلك كثير شدلها يا ابو هاشم عدلها وانطلبت مصاري عدلها شدلها يا ابوها عالفرس فاريها وحوتها بالحرس شدلها يا ابوها شدلها وانطلبت مصاري عدلها يركبها يا ابوها بالتاكسي باروها يا اخوتها الخمسه شدلها يا ابوها شدلها وانطلبت مصاري عدلها يركبها يا ابوها بالباصات باروها يا عمامها البشر شدلها يا ابوها شدلها وانطلبت مصاري عدلها يركبها يا ابوها عالحصان فريها وحوتها بالفرسان شدلها يا ابوها شدلها وانطلبت مصاري عدلها يا خاليها الحانون وانطلبت مصاري بالمليون شدلها يا ابوها شدلها وانطلبت مصاري عدلها شدلها يا عمها الغالي وانطلبت يرخص لها المالي شدلها يا ابوها شدلها وانطلبت مصاري عدلها شدلها يا ابوها يا حانون وانطلبت كل شي لها بيهون شدلها يا ابوها شدلها وانطلبت مصاري عدلها شدلها يا خاليها الطيب وانطلبت مصاري كل طيب شدلها يا ابوها شدلها وانطلبت مصاري عدلها شنشلها يا ابوها بالذهب شدلها وانت شيخ العرب شدلها يا ابوها شدلها وانطلبت مصاري عدلها